ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته وآياته فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا، فقنا عذاب النار، أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذابك الأليم. ثم قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجنة، وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي داعيا يدعو إلى الإيمان وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، أن آمنوا بربكم فآمنا، أي يقول: آمنوا بربكم فآمنا، أي استجبنا له واتبعناه، أي بإيماننا واتبعنا نبيك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي استرها، وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار، أي ألحقنا بالصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قيل معناه الإيمان بالرسل، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا أظهر. هذه الآيات التي سمعناها وما يليها إلى آخر سورة آل عمران وردت الآثار بالتحذير من قراءتها دون تفكر وتدبر، ولكن ما حد ذلك؟ سئل الأوزاعي: ما غاية التفكر فيهن، أي في هذه الآيات؟ قال: يقرأهن، القارئ يقرأهن وهو يعقلهن. والحق إن هذا قول حسن، وهو ظاهر الوجاهة، وينصرف إلى كل آيات الكتاب المبين. اللهم اهدنا إلى الانتفاع بكتابك وتذوقه وفهمه والعمل به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.